بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فما زلنا في ذكر مواقف الناس من النبوات أعتقد أننا وصلنا إلى القسم الثالث أو النوع الثالث، وهم من عبر عنهم الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى، فقال: منهم من لزم ذلك من عقائدهم، يعني ذلك يعني نفي وجود النبوات أو نفي النبوات من عقائدهم، كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات. يعني أي واحد ممن ينتمون أو ممن يقولون بمذهب فلسفي يتوقف على أو من مقدماته أنه لا اختيار للباري، لله سبحانه وتعالى ليس له إرادة، أو ليس علمه محيطا بجميع المعلومات، يعني لا يعلم الله سبحانه وتعالى مثلا الجزئيات. فكل من قال بهاتين المقدمتين لازم بالضرورة أنه يستحيل أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسالة والإرسال مبنيات أصلا على الإرادة والاختيار وعلى علم الله سبحانه وتعالى المحيط. فمن أنكر علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات لزمه بالضرورة هذا المذهب. ولكن كما تعلمون، الفلاسفة عادة لا يقولون نحن ننكر النبوات، ولكن يلجؤون لتفسير النبوة بنحو آخر، يبينون معنى النبوة على نحو آخر، بحيث أنه يلزم من بناء على هذا المعنى أنه هذا الكلام الذي هذا المعنى الذي يبينونه ويوضحونه ليس هو في الحقيقة ما نعرفه من النبوة، وليس هو ما نعتقد به من الوحي. كمن يقول بأنه النبي عبارة عن إنسان فائق الفطرة نتيجة الرياضة والملكات والدربة والخبرة ونحو ذلك، هي يتصل بالعقل الأعلى أو العقل الفعال أو بأي عقل آخر، فيكشف له إما كشفا خارجيا أو كشفا داخليا. الكشف الخارجي هي طريقة كثير من الفلاسفة المتقدمين الذين يقولون بالعقول المفارقة، فيكون هناك نوع من الاتصال بين عقل هذا النبي عندما يمارس الرياضة ويتجرد عن العلائق والجسمانيات ونحو ذلك، فيصير هناك صفته مثل المرآة، فتنعكس فيه بعض المعلومات الحاصلة في العقل الكلي أو في العقل المجرد. هذا تقريبا مذهب كثير من الفلاسفة المتقدمين، وهذا من المعلوم أنه مبني على ماذا؟ على نظرية الكسب، أن النبوة يعني تحصل بالكسب. صحيح أنها مشروطة بنوع من الفطرة الفائقة ونحو ذلك، لكنها في الأخير هي كسب. بعض الملاحدة يقولون ليست النبوة عبارة عن اتصال بعقل مفارق، يعني لا يتلقى النبي من عقل غير عقله، بل النبي في الحقيقة عندما يمارس هذه الرياضات ويختلي بنفسه ويتأمل ويتوهم، بصير في هناك عنده في وعي هذا النبي في خياله، بصير في عنده عالم آخر نتيجة اعتياد هذا النبي لهذا الوهم، بصير يتوهم أن هذا العالم عالم مفارق، فيتلقى منه إيش؟ كلمات، فيتلقى منه وما يتلقى إلا من نفسه، فيتلقى من خياله كلمات ظانا أن هذا الخيال عالم آخر يلقي إليه وحيا، وفي الحقيقة هو لا يتلقى إلا من نفسه، ولا يعني يوحي إليه إلا يعني إلا هو. فبتصير هناك نوع من النبوة الباطنية، وهذا هو يعني ما يقول إليه مذهب الباطنية، مذهب الباطنية. كل هذا وغيره من المفاهيم للنبوات وللوحي ونحو ذلك في الحقيقة يقول إلى الإلحاد، إيش نقصد بالإلحاد؟ الإلحاد الانحراف، اللحد يعني ألحد يعني انحرف، مال عن الإلحاد يعني انحرف عن الحق، انحرف عن الصواب، سواء كان في أصول يعني وجود الله سبحانه وتعالى أو في أفعاله أو في أي فعل أو في أي أمر من الأمور التي يتوقف عليها وينبني عليها الدين الحق. وتوجد طبعا هناك نزاعات أخرى غير هذه النزاعات. الآن صرنا يعني نرى أن كثيرا من الناس حتى الفلاسفة يعني المعاصرين أو قبل قرن أو قبل قرن ونصف وحتى الآن المعاصرين يلجؤون إلى تفسير النبوات بنحو من هذا الظهور الباطني، يعني تجلي الوعي الذاتي على نفسه، خطاب الوعي الذاتي لنفسه. لاحظ كيف المسألة، فبيقولوا صحيح أنه في واحد كان اسمه محمد وتلقى وحيا، لكن في الحقيقة هو كان يحسب أن هذا الوحي أو الإيحاء من غيره، وفي الحقيقة هو نفسه اللي كان يخترعه. ليش؟ لأنه أصلا عنده معلومات سابقة. وبصير هذه عبارة عن إيه؟ يعني نظريتهم في محاولة تفسير كل شيء عن طريق داخلي. وهذا هو إيش يعني عن طريق داخلي؟ عن طريق أنه لا يلزمنا لتفسير وجود إنسان مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وقال إنني رسول إلى الناس جميعا، لا يلزمنا لتصديقه إلا تحليل ما يقوله نفسه. لا يلزمنا لتصديقه أن نفرض أن هناك فعلا إله يعني مباين له أو مغاير وهو أوحى إليه. لا، في الحقيقة هذا عبارة عن كله عن وهم. فيلجؤون إلى في تفسير هذه الحالة، بيسموها حالات يعني معينة، إلى إما الوعي الاجتماعي أو حالات نفسية أو حالات وهمية ونحو ذلك. وهذه عين الإلحاد وعين الزندقة. كثير من المذاهب المعاصرة أيها الإخوة الأفاضل تميل إلى هذا النحو، هذا التوجه من تفسير النبوات وتفسير الوحي. أيضا هناك مسالك أخرى أيضا هي راجعة إلى هذا المسلك، وهو يعني ما يقول به بعض الناس من أن الوحي يعني ليس كما قلنا نتيجة تلقي من موضوع أو ذات مغاير ومباين للموحى إليه، بل هو استبطان واستشعار ونوع من الإدراك الباطني لعين هذا الإنسان الموحى الذي يقول إنه أوحي إليه. وهذا يعني ينبني على إنكار مفهوم الوحي بالمعنى الذي ذكرناه أولا وسنشير إليه، وهو أنه عبارة عن تبليغ من الله سبحانه وتعالى إلى من اختاره من الناس وجعله نبيا أو رسولا بواسطة ملك أو بلا واسطة ملك. فليس الوحي يعني يرجع إلى عندهم إلى هذا المفهوم، بل هو عبارة عن الطرف الأول وهو الله سبحانه وتعالى، ليس هناك اعتداد به وليس هناك التفات إليه، وبالتالي واسطة الإيحاء أيضا ليس لها التفات. يبقى هنا الموحى إليه، الموحى إليه الذي هو النبي أو الرسول أو نحو ذلك. يحاولون أن يقولوا هو عبارة عن هذا الإنسان، تخيل أشياء، استبطن أشياء، اطلع على أمور، مارس أمور، فتكونت عنده هذه النزعات التي سماها بعد ذلك إيش؟ إنها نبوة أو رسالة أو نحو ذلك. بعض المفكرين يقولون من المعاصرين يقولون إنه يعني كثيرا من أنواع الفلسفة المعاصرة والنزعات العقلية الباطنية تؤول إلى نوع من التوحيد أو نوع من القول بالوحدة في هذا الوجود، الوحدة في هذا الوجود، يعني إنه هذا الوجود في حد ذاته واحد، ليس مؤلفا من يعني من خالق ومخلوق، بل هو إما خالق يظهر بمظاهر أو مخلوق يظن أن فيه خالقا، وفي كلا الأمرين هو في الحقيقة واحد، إما خالق يظهر بمظاهر يتجلى بتجليات، وبالتالي ليس هناك من يوحي يعني من يوحي إليه هذا الخالق، لأنه كل ما في الأمر أنه يتجلى ببعض المظاهر. لاحظ كيف المسألة، الاختلافات اعتبارية، والاختلافات اعتبارية وليست حقيقية. فلا يوجد هناك في الدار إيش؟ ديار، كما يعني يقول بعض الناس. وبعضهم يقول لا، في الحقيقة المسألة معكوسة، إنه الموجود في الحقيقة هو هذا العالم المادي أو سميه ما تريد أن تسميه، هذا العالم نحن البشر توهمنا أن في داخله إيش؟ إما صفات إلهية أو قوانين أو يستبطن إلها، وفي الحقيقة ما سمى إله. هذا النوع الثاني يسمونه بوحدة الوجود المادية، والنوع الأول يسمى بوحدة الوجود الإلهية، ويرجعان إلى القول بواحدية إيش؟ العالم، بأن العالم أمر واحد. وحدة الوجود الإلهية أو الروحية تقول من جهة من الجهات إلى أن العالم وهم، إلى أن العالم وهم. إيش يعني وهم؟ ليس له وجود حقيقي، أو إن وجوده الحقيقي هو عين هذا الظهور الإلهي. ما تمت يعني إذا أنت اعتقدت بأن لك وجودا مغايرا لوجود الله سبحانه وتعالى، هذا عبارة عن نوع من إيش؟ الوهم. فلا وجود لك إلا عين التجلي الذي تجلى الله سبحانه وتعالى به، مش لك، لأن ما ثم أنت أصلا، ما في شيء اسمه أنت. لاحظ كيف المسألة. فإذا أنت هو، لاحظ. فالناس الآخرين الطريقة الثانية تقول لا، العكس، ينطلقون من العالم فيقولون ما ثم في الوجود إلا هذا العالم، ونحن نظن نتوهم وجود الإله. فالموهوم عند وحدة الوجود المادية هو الإله، والموهوم عند وحدة الوجود الروحية هو إيش؟ الكون أو العالم. وفيها إشكالات كثيرة جدا، كل من هذه النظرة أو تلك النظرة فيها إشكالات كثيرة. لذلك مذهب أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل مبني على إيش؟ على التوحيد، وليس على الوحدة. مبني على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس على القول بأنه ما ثم في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. لأنه نحن نعتقد أن الوجود إما واجب وجود وهو الله، وإما ممكن وجود أوجده الله لا من شيء بإيجاده وهو العالم. فإذا هناك إيش؟ وجودان، هناك وجودان. فالتوحيد عبارة عن اعتقاد وحدة واجب الوجود، عبارة عن اعتقاد وحدة الإله، عبارة عن اعتقاد عدم تكثر الإله. هذا هو التوحيد، وهو مبني على المباينة بين الإله والمخلوقات. فهذه النظرة هي التي تنبني عليها نظرة أهل السنة وأكثر الفرق الإسلامية لمفهوم الوحي والإنباء والرسالة والنبوات ونحو ذلك. أي نظرة ثانية تلجأ في تفسير النبوة والرسالة إلى نوع من التلقي الداخلي أو الوهم أو الخيال أو نحو ذلك مما أشرنا إليه قبل قليل، هذه وإن بدت في أول صورها إنها لا شيء فيها وإنها ممكن أن تقبل، لكن في نهاياتها إذا التزمت أنت لوازمها ربما تقول بك إلى الإلحاد، ربما تقول بك إلى الإلحاد وأنت لا تعرف. لذلك يعني بعض الناس يقولون أصلا العلمانية هي مآل ونهاية من نهايات الاعتقاد بوحدة الوجود المادية. العلمانية، لاحظ العلماني اللي نتكلم عليها ما وراء الحداثة والحداثة والعلمنة ونحو ذلك، هي مآلات فلسفية لإنكار وجود الإله المباين والاعتقاد بأن هذا الإله هو محايث لهذا العالم، هو محايث لهذا العالم. وبعد ذلك بتصير هناك تفاصيل كثيرة. المهم إحنا لا نستطيع الآن أن نتكلم على مثل هذه جميع التفاصيل، لكن لا أقل من الإنسان يطرق سمعه مثل هذه الأفكار، لعله بعد ذلك طبعا كثير منكم ممكن يتخصص في المستقبل أو الآن هو متخصص، ويصير يبحث في بعض المسائل بطريقة مفصلة ويلتفت إلى هذه اللوازم أو البناءات أو النظريات الكلية، ليعرف أنه ليس كل شيء يقال اعتباطا، أو لا يجوز لك أن تقول أنه والله هذا الإنسان قال هذه الكلمة لم يكن يقصد. ما في حدا يقول كلمة ولا يقصد، إلا أنه يحكي أنا ما قصدتش، والقصد لا يتكرر. يعني النطق بكلمة غير مقصودة لا تتكرر، المفروض ما تتكرر كثير، فإذا تكررت كثيرا فإذا هذا دليل آخر على أنها مقصودة، لأنه تكرار النطق هذا دليل على القصد. فإذا أنت كنت ماشي في نظام معين ثم شذت كلمة منك ندت عن هذا النظام، بتقول والله أنا لا، يعني لم أقصدها. فيوجد دليل ظاهر على قولك بأنك لم تقصدها. ما هو هذا الدليل؟ هو عين النظام الذي أنت تتكلم فيه. فهذه الكلمة ندت، خرجت عن هذه المنظومة التي أنت يعني تمشي عليها. هؤلاء هذه الطائفة أيها الإخوة الأفاضل من الفلاسفة ينفون الاختيار لله سبحانه وتعالى ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى مثلا ليس فاعلا مختارا وليس قادرا، يعني ليست أفعاله نتيجة اختياره. بعضهم قد يعتقد أنه ليس له فعل أصلا، يعني ليس له أصلا فاعلية بهذا العالم. وهناك يعني بعض المعاصرين من الفلاسفة المعاصرين، يعني من الذين نادوا بالفلسفة العلمانية ونحو ذلك، وأذكر منهم الدكتور عادل ظاهر مثلا، بنى شيئا من فكره في كتبه على هذا النحو، يقول إنه إذا كان هناك إله، إذا كان هناك إله وهذا الإله مباين للعالم، إلى ليس عين العالم، وهذا الإله ليس جسما، وهذا الإله منزه، فإذا لو فرضنا أن هذا العالم جسم ومتحيز والإله ليس جسما ولا متحيزا، إذا هو يقول عقليا يستحيل أن يكون هذا الإله فاعلا في هذا العالم، فاعلا في هذا العالم، لأنه الفعل يشترط أن يكون بجهة، والفعل يشترط أن يكون ب يعني مماثة وانفعال ونحو ذلك، وهذا كله كثير من الموحدين أو المؤمنين بوجود الله يرفضونه. فبيقول بناء على عقيدة كثير من الناس الذين يؤمنون بوجود الله، أصلا الإله لا يمكن أن يكون فاعلا لشيء، وهذا العالم ليس فعلا له أصلا. والاحتمال الثاني بيقول إنه إذا كان الإله جسما أو متحيزا، فهذا الإله ليس يعني شيئا زائدا على هذا العالم، فلماذا نقول إنه هذا الإله هو إنه هذا الموجود المتحيز هو الإله وليس هذا العالم هو الإله؟ ما الفارق؟ يعني ما المرجح لهذا أو ذاك؟ الذي نقصده من هذا الكلام إنه كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يتصورون أن كلامنا في علم التوحيد، في صفات الله سبحانه وتعالى، في تنزيهات الله سبحانه وتعالى، هي أمر ليس له علاقة بالواقع الذي نعيش فيه. والحقيقة إنه المتعمقين في هذه البحوث يعلمون علم اليقين أن لهذه البحوث أشد أنواع العلاقة وأخطر أنواع العلاقة بأدق الحالات المعاشية وحتى الاقتصادية والسياسية وحتى طريقة تعاملك مع الآخرين. يعني إذا أنت أحسنت الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى انعكس ذلك على رؤيتك للوجود كله. وهذا الذي دائما نقوله، إن حقيقة اعتقادك بالله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد حقيقة وجودك وحقيقة علاقاتك التي تضبط بها أفعالك وتعاملاتك مع الآخرين. يعني لاحظوا، إذا كان العلمانيون يعني بعض الفطاحل، يعني هذا إنسان ذكي جدا ومدقق، يعني الدكتور عادل ظاهر كان يدرس في الجامعة الأردنية قبل فترة، والآن أعتقد أنه يدرس في إحدى جامعات أمريكا الجنوبية، رجل ذكي ويعني يفهم ما الذي يقوله. هو انتبه لهذه العلاقة بين الكلام في علم التوحيد والكلام في إيش؟ في السياسة، حتى الكلام في علم التوحيد والكلام في الديمقراطية، الكلام في علم التوحيد والكلام في مفهوم الدولة، في هناك علاقة بين هل تعتقد بوجود إله أو لا تعتقد. إذا اعتقدت بوجود إله، ما هي الصفات للإله؟ كيف تؤثر هذه الصفات في رؤيتك لهذا العالم؟ نحن للأسف الإسلاميين كثير منا لحتى الآن ينكرون هذا النوع من البناء، البناء بناء كثير من يعني نظراتنا السياسية والعملية والاقتصادية والاجتماعية على العقائد. فدائما يقولون العقائد احنا لا نريد أن نتكلم فيها أصلا، احنا نريد أن نتكلم في ماذا؟ في مسائل فقهية. ولذلك تجدهم لا يتفقون لا في مسائل فقهية ولا يعرفون كيفية بناء هذه الأصول الأحكامية. يعني الله سبحانه وتعالى أعلم. يعني الخلاصة أنه يوجد هناك في إشكال كبير جدا، ما زلنا حتى الآن نحن يعني الذين يعني ينتمون إلى المشايخ والعلماء ونحو ذلك، لسه في عندنا قصور كبير جدا في إدراك هذا النفق والإتلاف والتأثير المتبادل بين هذه العلوم. للأسف علماؤنا المتقدمون كانوا يعرفون ذلك تماما، لذلك يقولون إن علم الكلام أو علم التوحيد هو علم أصول الدين، ينبني عليه أصول الفقه، وينبني عليه الفقه، وينبني عليه سائر العلوم الإسلامية، وسائر العلوم الإسلامية يجب أن تستمد مبادئها منه. إحنا هذا النوع من البناء العلمي لم يعد موجودا عندنا. علم توحيد بتحطه في أي زاوية، يعني قبل الفقه بعد الفقه ما تلقيش، لا تلقي له بالا. إحنا لم يعد لدينا أي اهتمام بأنه أين هو موضع علم التوحيد، يعني أين هو موضع الفقه من علم التوحيد، كيف نستطيع أن نبني فقها على علم توحيد مثلا، هذا لم نعد نهتم به كثيرا. ولذلك يعني أعتقد أنه كثير من المشاكل أو الإشكالات الفكرية ما زلنا نعاني منها نتيجة هذا الأمر. النوع الرابع أيها الإخوة الأفاضل الذين ذكرهم الإمام التفتازاني، لاحظ عبر عنهم، قال: بعض الناس ينكرون الأنبياء والنبوات لا بحقيقة أقوالهم، لا بحقيقة أقوالهم يعني ولا بصرائحها، يعني ليس عندهم أقوال يعني ينفون بها النبوات والرسالات ولا لا حقيقة ولا صريحا ولا يدلون على ذلك، بل بماذا؟ بل بأفعالهم التي تظهر منهم، بل بأفعالهم التي تظهر إيش منهم. كيف؟ فتراهم مصرين على الخلاعة وعدم المبالاة بالشرائع المنزلة أو المنزلة وعلى نفي التكاليف ودلالة المعجزات، ولذلك تراهم يشككون في كل ما من شأنه أن يقيم الحجة عليهم. وهذا النوع نراه كثيرا الآن في هذا العالم الذي نعيش فيه. دائما يعني كلما تكلمت مع إنسان منهم يقول لك: أنا لا يوجد دليل، أين الحجة، هذا الدليل ليس تاما، هذا كذا هذا كذا، يعني يشككون في كل شيء. وإذا رأيت واقعهم تراهم أيضا غير منضبطين في الأحكام، لا الأخلاقية ولا يعني غير الأخلاقية، حسب مصالحهم حسب منافعهم تهوي بهم الرياح إلى كل جانب. وطبعا أيضا هذا الجانب من أو هذا النوع من الأنواع له يعني علاقة كبيرة جدا بكثير من الناس في هذا الزمان الذي نعيش فيه، اللي هم أيضا صاروا يعتقدون بماذا؟ بنتائج الفلسفة العلمانية أو فلسفة ما وراء الحداثة، من دون الانتباه ومن دون معرفة حقيقة الأصول الفكرية والفلسفية التي تنبني عليها هذه الفلسفة، فيكون يقولون بلوازمها ولا يلتفتون إلى البناءات الضخمة التي تبنى عليها مثل هذه الأحكام. هؤلاء أيضا يفضي بهم الحال في من ناحية عملية إلى إنكار النبوات والرسالات، سواء يعني عرفوا أو لم يعرفوا. الإمام السعد التفتازاني رحمه الله وصفهم قال: وهؤلاء آحاد وأوباش من الطوائف، لا طائفة معينة يكون لها ملة ونحلة، يعني ناس مخلوطين همهم ليس المعرفة العلمية، بل همهم هو زي ما عبر عنه نوع من عدم المبالاة بالشرائع أو ما سماه بالخلاعة، يعني الانخلاع عن كل قيد. الخلاعة يعني إيش؟ إنه هذا رجل خالع، يعني خلع كل قيد وتبرأ من كل حكم، وما أقرب هذا المعنى إلى يعني ما يسمى بمفهوم ما وراء الحداثة، اللي هو يعني يعتقدون أن المنظومة فيه منظومة دائرية وليس هناك لا مركز ولا طرف ولا نحو ذلك، وليس هناك قيم ولا مراجع، وبالتالي لا يمكن ترجيح قيمة على قيمة ولا حكم على حكم، بل كلها يعني في الهم سواء، وبالتالي لا يمكن لك أن تقول أنه هذا حق وهذا باطل. هذا نوع من أنواع الخلاعة، اللي هو الانخلاع، الانخلاع عن ربقة الأحكام أو ما تقتضيه القوانين أو القواعد المضطردة أو الأنظار العقلية، لأن كل هذه الأمور هي محل شك عندهم، فيفضون أو ينتهون إلى هذا الحال، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذه هي أيها الإخوة الأفاضل الأنواع الأربعة التي ذكرها الإمام التفتازاني في مواقف الناس من النبوات، في مواقف الناس أنواع الناس من النبوات. ونحن حاولنا في أثناء يعني الشرح أن نشير إلى ما يعني يشاكل هذا في العالم المعاصر أو العالم الحالي الذي نعيش فيه. وأعتقد أنه لو أي واحد يعني اتخذ يعني من هذا المجال فقط لحاله محلا أو موضوعا للبحث لاستطاع أن يكتب كتبا كثيرة جدا، يعني كتب مطولة ومفيدة جدا في إرجاع كثير من الأفكار المعاصرة إلى نوع من هذه الأنواع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ننتقل الآن أيها الإخوة الأفاضل إلى تعريف المعجزة، تعريف المعجزة. ولماذا نتكلم على المعجزة؟ لأنه إذا قلنا إن الرسول عبارة عن إنسان اختاره الله سبحانه وتعالى من بين البشر ليكون مظهرا لرسالته ومبلغا للناس هذه الرسالة، إذن يجب أن يكون بالضرورة أن يكون هناك دليل يدل على أن فعلا هذا الإنسان فعلا اختاره الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل لا يجوز أن يكون دليل يعني احتمالي ولا دليل أغلبي، يعني يجب أن يكون دليلا قاهرا ظاهرا بينا. فلذلك العلماء كلهم قالوا إنه لابد من وجود دليل ملائم لهذه الدعوة. إيش هي هذه الدعوة؟ دعوة النبوة ودعوة الرسالة. هذه دعوة يعني قليلة الشأن أم عظيمة الشأن؟ هي عظيمة الشأن جدا. ولذلك ينبغي أن يكون هذا الدليل الدال على هذه الدعوة أيضا عظيما جدا، عظيم الشأن جدا. وهذا هو محل الكلام في الإعجاب. إيش يعني المعجزة أو الإعجاب؟ هو ذلك الدليل الذي يدل على صدق هذا الإنسان الذي يدعي أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ما هو مفهوم المعجزة؟ ما هو مفهوم المعجزة؟ تعريفها أنها أمر خارق للعادة. أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. إيش يعني أمر؟ شيء، أي شيء، ممكن يكون فعل، ممكن يكون كف عن فعل. أمر، أمر خارق للعادة. ما المقصود بالعادة في هذه في هذا التعريف؟ هل هي عادة الإنسان التي تدرس في أصول الفقه ويطلق عليها العرف مثلا أو العادة؟ لا طبعا، لأنه العادة الكونية، أو هي يمكن أن يندرج فيها نوع من الأفعال التي يلجأ إليها الجنس البشري إلجاء لا بحكم اختياره، بل بحكم إيش؟ خلقته واضطراره. فيصبح التجاؤهم لهذا النوع من الأعمال هو نوع من إيش؟ من السنن الكونية التي إذا نقضت كان نقضها أمرا خارقا للعادة. يعني كثير من القوانين التي تدعى الآن بالقوانين الطبيعية، بالقوانين الطبيعية. إيش يعني القوانين الطبيعية؟ هي عبارة عن زي مثلا قانون الجاذبية، مثلا قانون مثلا انتقال الأمواج الكهرومغناطيسية، مثلا هي عبارة عن أوصاف لحالات وصفات وحركات أو سكنات أو علاقات معينة لأشياء موجودة في الطبيعة، وهذه الأشياء مضطردة، أو هذه الأوصاف مضطردة، هذه النسب مضطردة. من الذي وضعها؟ هل أنت الذي وضعتها؟ هل هناك، هل هي متوقفة على إرادة واحد يعني فاعل مختار منا، أنا أو أنت أو من لاحظ هذا القانون؟ لا، إذا كانت موقوفة على إرادة منك أو مني فهي ليست قانونا عاديا. لكن الإنسان يكشف عنها من حيث هي ثابتة مستقرة الثبوت في الطبيعة، فتسمى هذه بالقوانين الطبيعية أو النواميس أو القوانين الكونية. هذا النوع من القوانين هو الذي نقصده من أنه إذا خرق في أحوال معينة كان خرقه، يعني عدم اضطراده، كان دالا على معنى معين يضطر العقل إليه اضطرارا. إن العقل إذا لاحظ أنه هذا القانون الطبيعي الذي نجزم بأنه قانون طبيعي لا يتوقف وجوده على إرادة فاعل مختار منا، يعني من البشر أو من الجن أو من الشياطين فوق كل المخلوقات، لا يتوقف وجوده ولا ثبوته على أي مخلوق من المخلوقات، ثم رأينا أن هذا النفق أو هذه النسب المضطردة في حالة معينة انفك اضطرابها وانخلع إيش؟ الارتباطها. فيجب أن نعرف بالضرورة بأن هذا الانفكاك، انفكاك هذا الاضطراب يدل على أمر ما. هذا الأمر كيف، يعني ما هو الأمر الذي يعني نفهمه منه؟ ما هو المعنى الذي ننتقل إليه؟ هذا بحسب الواقعة التي قارنت انفكاك أو خرق هذا القانون. في حالتنا هذه العلماء يقولون إنه إذا خرق قانون عادي، إذا خرقت العادة بناء على تحدي النبي، من يدعي النبوة لغيره من الناس الذين يخاطبهم ويبلغهم، فإن هذا يدل على أن هذا النبي صادق، خصوصا في حالة ماذا؟ إنه لم يستطع أحد أن يعارضه بمثل ما جاء به أو بمثل ما ظهر على يديه. إذن نكمل تعريف المعجزة. قال أمر خارق للعادة. إذن صار واضحا الآن ما هو المقصود بالعادة. مقرون بالتحدي. بعض الناس أيها الإخوة الأفاضل يقولون العادة، ممكن واحد يجي يقول مثلا سيدنا موسى عليه السلام عندما شق له البحر، شق البحر، إيش يعني شق البحر؟ ف سواء كان بحر الميت أو البحر الأحمر. البحر بحر كبير جدا، عبارة عن إيش البحر؟ عبارة عن مجرى ماء، صح ولا لا؟ وفجأة يصبح الماء هذا يعني جانب ماء، يعني جدار عظيم من الماء، لا يعني لا يستند إلى جدار استنادي ولا طوب ولا حديد ولا شيء، واقف في الهواء، وجانب الجانب الآخر واقف، وتنكشف الأرض، ينكشف إيش؟ قعر البحر. ويمشي عليه سيدنا موسى عليه السلام حتى ينتقل من جانب إلى جانب، ثم يعود البحر كما كان. هذه الحالة، يعني لو فرضنا أنه واحد راح على البحر الميت أو على خليج العقبة، هل تتصور أنك وانت يعني تتطلع إلى هذا البحر الهائل فجأة أنه ينفلق إلى قسمين، ثم أنت تمشي على يعني قعر البحر هكذا؟ هذا شيء خارق للعادة، هذا شيء غير متوقع أبدا، مش غير متوقع، يعني يستحيل أن يحصل بحسب القوانين العادية. فإذا حصل عرفنا أن وراء حصوله دلالة معينة، العقل ينتقل إلى هذه الدلالة إيش؟ بالضرورة، ينتقل إلى هذه الدلالة بالضرورة. فبعض الناس أيها الإخوة الأفاضل إيش بيجوا يقولوا؟ إنه لما لا نفترض أن انشقاق البحر، نضربه مثالا، أن انشقاق البحر هو بالنسبة لنا أمر خارق للعادة. أي عادة؟ هي العادة التي نحن اعتدنا أن نراها، وهي أنه دائما البحر غير منفلق بل هو متصل، غير منشق بل هو متصل. لكن لما لا يكون هناك قانون آخر خلف هذا القانون ووراء هذا القانون، كل مثلا 100 سنة أو 150 سنة أو 1,000,000 سنة يعمل مرة واحدة، وصادف أنه الآن لما موسى عليه السلام أراد أن يشق البحر أجى دور هذا القانون أن يعمل، فبصير هناك قانون هو معتاد لنا يعمل كل يوم وهو نتيجة اتصال البحر، وفي قانون يعمل كل 1,000 سنة مرة أو كل 500 سنة مرة. وسيدنا موسى كان ذكيا جدا بحيث أنه يقدر حسب الأفلاك والتقويم ونحو ذلك أنه في هذه اللحظة سينشق البحر، فراح وحكى لجماعته تعالوا ندخل في البحر، وأوهمهم أن هذا من فعل الفاعل المختار، والحقيقة أنه ليس إلا من فعل إيش؟ قانون آخر فوق هذا القانون. بعض الناس الآن يفسرون يعني مثل هذه الخوارق بهذا النوع من التفسيرات، وصار بعض الفلاسفة في الغرب أيضا يقترحون هذا النوع من الاقتراحات ويقولون أنه هذا محتمل، لكن ليس أي شيء محتمل يصلح أن يكون يعني صالحا للتفسير أيها الإخوة الأفاضل، خصوصا إذا مشينا حسب القانون التجريبي الوضعي، ليس مش مجرد أي احتمال تحتمله يكون صالحا لأنه يكون هو الواقع، لابد لكي تفرض أنه هو الواقع، لابد لكي تقول أنه هو الواقع لابد من دليل زائد على مجرد الاحتمال. ولذلك ليس كل شيء محتمل فهو واقع، وإن كان يقول بهذا الكلام بعض الرياضيين وبعض الفيزيائيين أنه كل ما أمكن فرضه رياضيا أو عقليا أو منطقيا بحسب توجهاتهم فهذا موجود. وبناء عليه بعض الناس يقولون إذا أمكننا أن نفرض عوالم لا نهاية لها فهذا بالضرورة يعني أن هذه العوالم لا نهاية لها هي موجودة بالفعل، كل ما أمكن فرضه فهو واقع بالفعل. وهذا طبعا عبارة عن يعني كلام لا قيمة له ولا دليل عليه، وكلام خالي عن الصحة، وقد ناقشه المناطق والمتكلمون يعني السابقون فقالوا أنه ليس مجرد الفرض ليس دليلا على الوقوع، لأنه أنت يمكن أن تفرض ممكنا غير واقع. الآن أنا يمكن أن يفرض مثلا هذا الهاتف الآن موجود، صح؟ لي أن أفرض وجود هاتف آخر، هل هذا مستحيل؟ بجانب هذا الهاتف، مش نفسه، بجانبه، هل هذا مستحيل؟ هي هاتف آخر، ولي أن أفرض هاتفا ثالثا، لكن مجرد إمكان الفرض ليس دليلا على الوقوع وليس دليلا على الحصول. فإذا مثلا الآن رن تليفون، تمام، لنضرب مثال، يعني سمعنا رن التليفون فنريد أن نعرف من أي تليفون من خرج هذا الصوت، أعمل تفحص لهذا التليفون أجد أنه ما في هناك أي اتصال، هذا التليفون ما في هناك أي اتصال، طب من أين خرج هذا الصوت؟ هل يكفي أن أقول أنه يحتمل أن يكون هناك تليفون وأنا لا أجده، وبناء عليه هذا الصوت خرج منه لمجرد الاحتمال، لمجرد احتمال وجوده؟ لا طبعا 100%، يعني لأنه في الحقيقة مجرد الاحتمال ليس دليلا على الوجود، لكن الصوت هذا الذي سمعته هو دليل على الوجود. فإذا أنت لا يكفيك أن تقول إنه مجرد وجود هذا الشيء دليل على وجود شيء واقعي أو شيء يعني تليفون مثل هذه التليفونات هو السبب في صدوره. إذا لابد أن تبحث عن منشأ آخر لهذا الصوت. وبالتالي بعض هؤلاء الناس يقولون إنه القوانين العادية هي قوانين أو القوانين الكونية هي قوانين متركبة عموديا، كل قانون فوق قانون، وبالتالي لا يمكن لنا أن ننتهي إلى حد آخر، نقف إلى حد معين نقف عنده بحيث نقول إنه متى هذا متى هذه السنة أو هذه النسبة أو هذا القانون ينخرق أو متى لا ينخرق، وبالتالي يبقى العالم مفتوحا أمام احتمالات كثيرة جدا. وهذا يعني مسلك بعض الفلاسفة ومسلك بعض الرياضيين كما قلنا لكم في هذا الزمان. العلماء يقولون إنه إذا كان هناك أمر خارق للعادة، نحن نعرف أن هناك عادة مستقرة وفي هناك شيء خرق هذه العادة، إذن الأمر الأول معرفة وجود عادة مستقرة، هذا بالحس معروف. معرفة وجود أن هناك خرقا لهذه العادة أيضا معروف بالحس، يعني ليس مجرد احتمالات وليس مجرد افتراضات. مقرون بالتحدي، إيش يعني مقرون بالتحدي؟ إنه هذا الإنسان الذي ادعى النبوة، النبي الذي ادعى النبوة، تحدى القوم وقال لهم إن أحد أدلة صدقي هو أنه سيحدث هذا الأمر الخارق للعادة بمجرد أن أتحداكم أو بمجرد أن أعلن دعواي لهذه النبوة أو لهذه الرسالة. فإذا لم يستطع أحد من الناس معارضته لا في زمانه ولا في الأزمنة التي بعدها، لاحظ كيف المسألة، فهذا دليل واضح على أنه فعلا صادق الدعوة فيما يقول. لذلك قال مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. مع عدم المعارضة لماذا قالوا مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة؟ لأنه أي إنسان الآن إذا جاء أي إنسان وقال لنا أنا نبي وأتحداكم بكذا وكذا وأتحداكم بكذا وكذا وحاول أن يظهر يعني أفعالا، فنحن يعني أنا وأنت وكل الناس كل العقلاء الذين يسمعون هذه الدعوة فإننا ننهض نهوضا لمعارضته في قوله، لأن هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا أيها الإخوة الأفاضل، وتسليمنا لصدقه بهذه الدعوة يلزمنا إلزاما باتباعه، لأنه معنى أنه نبي معناه أنه صادق، ومعنى أنه نبي ونحن لا نتبعه معناه أنه نحن نستحق ما يترتب علينا من إيش، من العقاب أو العذاب أو نحو ذلك. إذن أي إنسان يسمع دعوة عريضة دعوة عظيمة جدا مثل هذه الدعوة ويرى عليها دليلا قائما ثم ينهض وليحاول معارضة هذا الإنسان الذي يدعي هذه النبوة ثم لا يقدر على معارضته، فهذا معنى أنه أن الحجة قد أقيمت عليه، هذا معنى أن الحجة قد أقيمت عليه. لذلك صار التعريف الإجمالي للمعجزة هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. ليس المقصود بالتحدي قوله بصريح العبارة إنه أنا أتحداكم، بل يكفي أن يقول أي عبارة تدل على هذا المعنى، إنه هاتوا برهانكم، شايف، هاتوا آية مثل هذه الآية، عارضوني عارض هذا الفعل الذي ظهر، أي عبارة أي دلالة مثل هذه الدلالات تدل على مفهوم التحدي فهي تكفي وتصدق يصدق عليها إيش التحدي. هذا هو الشرح الإجمالي لمفهوم المعجزة. طبعا كما قلنا لكم مفهوم المعجزة أيها الإخوة الأفاضل الآن في هذا الزمان الذي نعيش فيه وبعد تطور العلوم الفيزيائية والرياضية والتقنية، صار كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يعيدون مناقشة كثير من المسائل التي كانت تنسب للأنبياء المتقدمين، ويحاولون إعادة تفسيرها بتفسيرات بناء على قوانين مضطردة، تمام، مثلا نقل عرش بلقيس من مكان إلى مكان بلمح البصر، بيقولوا لك الآن العلماء يستطيعون أن ينقلوا أجسام معينة أو جسيمات من مكان إلى مكان عن طريق آلات معينة اللي بيسموها العلائقية، هذا من مكان إلى مكان في لحظة معينة. وبيقولوا لما لا يكون الذي حدث في أيام سليمان عليه السلام ونقل عرش بلقيس من هذا الباب، انه يكون في داخل او في ضمن قانون عادي وليس خارقا للعاده. طبعا اولا يعني انا بديش اناقش جميع الاشكالات التي تقال، لكن اضرب مثلا فقط. هو حتى الان لم يثبت علميا نقل مادة جسيم بارتيكل يعني من مكان الى مكان. هذا الشيء لم يحصل حتى الان ايها الاخوة الافاضل، يعني لم يحصل حتى الان علميا انه نقلت بارتيكل من مثلا الصين لامريكا في لحظة، ما حصل. الذي يحصل هو نقل معلومات information عن هذه البارتيكل من مكان الى مكان، وهناك فرق كبير جدا بين نقل معلومة ونقل ايش، شيء وجودي. وطريقة نقل المعلومة يكون تابعا لقانون بسموه العلائقية، ان هناك نوع من الارتباط بين الجسيمات، فبالتالي بيستغل العلماء الفيزياء هذه العلاقة وبيصير في هناك نقل للانفورميشن يعني المعلومات من مكان الى مكان. فكثير من الناس الان الذين يتكلمون عن نقل عرش بلقيس، السيدة بلقيس مثلا او الملكة، بيقولوا انه في الحقيقة الان في هذا الزمان يمكن نقل الجسيمات. هو لا يمكن، لم يمكن حتى الان نقل الجسيمات. وتفسير ما حصل من نقل العرش في ذلك الزمان بمثل هذه التجارب في تشبيه وتنظير غير صحيح، من اصله غير صحيح. وهكذا يعني في كل المعجزات او التي ينبغي ان تكون معجزات ظهرت على ايدي الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، انا في نظري لا يصح لنا ان نقول انها في الحقيقة راجعة الى قوانين فيزيائية او راجعة الى قوانين عادية، لكن نحن لم نكن نعرف هذه القوانين في الازمنة الماضية ثم عرفناها في الازمنة الحاضرة، لانه في الحقيقة هذا الكلام وحده يعني يضر بمفهوم المعجزة من ناحية، ثم بمفهوم المعجزة من حيث انها خارق للعادة، ثم من ناحية ثانية يبقى عليهم ان يبينوا انه الآن أنتم تقومون بمثل هذه التجارب أو بمثل هذه الخوارق للعادات التي تبين أنها ليست خوارق للعادات بناء على اكتشاف القوانين التي تنظمها وتربطها، تقومون بها بناء على آلات، لكن في تلك الأزمنة لم تقم هذه أو لم تظهر مثل هذه الأحداث بناء على آلات أصلا. فيبقى هناك حاجة أخرى لتفسيرها تفسيرا آخر غير التفسير الذي تفترضونه أنتم بانضمام هذه التقنيات والآلات ونحو ذلك. إذن هناك إشكاليات كثيرة جدا تعترض مثل هؤلاء الناس الذين يدعون إنه المعجزات يمكن تفسيرها ببعض القواعد العلمية والقوانين العلمية التي تم اكتشافها الآن، منها ما سبق أن مثلنا عليه. وأهم شيء إنه كل هذه الاكتشافات للقوانين العلمية مبني على اكتشافات لتقنيات هائلة لم تكن موجودة أصلا لا قبل 1000 سنة ولا قبل 2000 ولا قبل 500 سنة، لكن نرى إنه مثل هذه الأحداث حدثت في القديم ومن دون هذه التقنية. فهذا وحده كاف لدفع الإنسان للسؤال إنه كيف يمكن حصول مثل هذه الأفعال العظيمة من دون تقنيات موجودة الآن، لو فرضنا إنه فعلا هذه التقنيات تتيح لنا وتصحح لنا أن نقوم بعين وبشيء مماثل لتلك المعجزات، وهذا من الأصل غير مسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأعتقد أنه هذا النظر للمعجزات يؤول في النهاية إلى ماذا؟ إلى نفي المعجزات. هذا النظر للمعجزات يعني هذا النحو من تفسير المعجزات يؤول إلى نفي الإعجاز ونفي المعجزات. العلماء أيها الإخوة الأفاضل يقولون بكل وضوح وبكل اختصار في باب بيان إمكان المعجزات بشكل واضح تماما، إذا كان الله سبحانه وتعالى قادرا على كل شيء، على كل شيء يعني إيش على كل شيء؟ على كل ممكن، وخرق العادة من الممكنات. إذن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظهر، على أن يوجد، أن يخلق، أن يصنع، عبر بما شئت من التعبير، أي معجزة من المعجزات وانتهى الكلام. مجرد أن تعتقد بوجود الإله الفاعل المختار الذي قدرته تتعلق بكل ممكن من الممكنات، إذن أنت في الحقيقة العقل عندك يصحح تماما وجود هذه المعجزات، ولا يبقى لديك أي ناحية للتساؤل أو للاستفهام أو الاستنكار أنه كيف وجدت هذه المعجزات، لأن الشرط الوحيد لوجودها هو وجود الفاعل المختار. وإذا أنت أثبتت الفاعل المختار إذن أنت صححت إمكان وجود هذه المعجزات. طبعا أنا يعني كتبت هناك يعني محاضرة، إن شاء الله إذا حبيت ممكن نبعث لكم إياها أيضا على مجموعة الواتساب اللي عاملينها تتعلق بهذا المبحث بالتحديد، وذكرت فيه حوالي 4 مذاهب معاصرة في محاولة تفسير المعجزات لديفيد هيوم وبرتراند راسل وغيرهم من العلماء المعاصرين، حتى يتبين للإنسان إنه العلوم اللي التي إحنا الآن يعني نحاول إن نبحث فيها ونتعلمها وننظر فيها ما زالت حتى الآن أيها الإخوة الأفاضل لها أهمية كبيرة جدا، خلافا لكثير من الناس الذين يوهمون أنفسهم ويوهمون غيرهم أن هذا الكلام عبارة عن كلام فاضي أو كلام ثرثرة لا قيمة له. فإن شاء الله أيضا ذكروني أنه نرسل هذه المحاضرة، واللي عنده هذه المحاضرة عندك يا شيخ عدنان يعني خليه يبعث لك إياها وارسلها للمجموعة حتى تروا أمثلة، هي في الحقيقة عبارة عن أمثلة، والمذاهب في محاولة تفسير المعجزة أكثر من 12 مذهب من المذاهب المعاصرة، أنا ذكرت أشهر 4 مذاهب فقط للتمثيل ولكي ندلل لطالب العلم أنه الذي يخوض في هذا العلم ليس يعني يتوقف هذا العلم على مجرد وعظ، بل هو علم بعلم بكل ما تشتمل عليه الكلمة من معنى، له مبادئ وقوانين ومسالك ودلالات ولوازم وكل ما تعنيه الكلمة من علم، كأنك بتدرس بالضبط علم رياضيات لسه أرقى بكثير من علم الطب وأدق بكثير من علم الرياضيات، دقيق جدا، ولذلك كثير من الناس للأسف يجهلون مدى غور هذا العلم. فإحنا بنقول باختصار، إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا وكان عالما وكان فاعلا مختارا، إذا الممكنات موجود، عفوا خرق العادة ممكن وبس، يعني هذه المقدمات التي تلزمنا لإثبات إمكان المقدمات، وكل ما يدعى بخلاف ذلك طبعا يمكن نقاشه من خلال ما أشرت لكم إليه، لكن لا نستطيع طبعا أن نتكلم بتفصيل عن جميع هذه المذاهب، نكتفي بذكر الأمثلة التي أشرنا إليها قبل قليل. دائما العلماء أيها الإخوة الأفاضل يضربون مثالا مشهورا أعتقد أن جميعكم يعرفه، لذلك نكتفي بذكره على سبيل الإجمال، إنه ما هي طريقة دلالة المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو صدق أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بيقولوا باختصار إنه لو فرضنا أن هناك ملكا أو سلطانا يعني مهيبا يخافه الناس، لا يتكلم أحد بحضرته بكلمة، واجتمع الناس عنده في الديوان وقال قام فجأة من واحد من الناس وقال للناس جميعا على مرأى ومحضر من السلطان أو من الملك أو من الرئيس على مرأى ومسمع منه، قال لهم أيها الناس إن ما سأطلبه منكم الآن أو ما سأخبركم به الآن هو في الحقيقة طلب وأمر من هذا الملك الذي ترونه أو من هذا السلطان الذي تشاهدونه، والسلطان يراه ويراهم ويسمعه ويسمعهم، ويقول لهم هذا الإنسان الذي وقف يقول دليل صدقي ليس الدليل أن السلطان ينطق ويقول أنت صادق، لا، دليل صدقي أن السلطان سيرفع يده ويضعها الآن بطريقة لأول مرة ترونها أن السلطان يعملها، ترون أن السلطان يعملها مثلا أنه يرفعها ويعمل هيك، وإذا به مجرد أن ينهي هذا الرجل كلامه وإذا بالسلطان أن يحرك يده على بحركة غير معتادة أبدا، أو يقولون مثلا أنه مجرد أن أنهي هذا الكلام سترون السلطان يقوم ويقعد 3 مرات من دون أي سبب، يقوم ويقعد، وإذا بالناس حال انتهاء هذا الرجل من كلامه ينظرون إلى السلطان فيقوم السلطان ويقعد 3 مرات أو يحرك يده أو يهز رأسه أو يفعل أي فعل، المهم لا ينطق. لاحظ أي إنسان في القاعة أو خارج القاعة ممن بلغه هذا الخبر سيعلم علما يقينيا أن هذا الرجل الذي يقول إنه مبلغ للناس عن السلطان سيعلم أنه صادق على سبيل اليقين. هذا تقريبا هو تنظير وتمثيل لوجه دلالة المعجزة على صدق النبي أو على صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأي إنسان أيها الإخوة الأفاضل يتأمل قليلا في وجه هذا التنظير يعلم أنه توجيه قوي ودلالة قوية على صدق النبي. لو سلمنا ماذا؟ إن هذا خرق للعادة، ولو سلمنا أن هذا الفعل الذي سيظهر بعد تحدي النبي أو المدعي فعلا هو موافق لدعواه وليس مخالفا لدعواه. لاحظ كيف؟ وهكذا يعني لو قام السلطان مثلا مباشرة بعد ما ادعى هذا الإنسان الذي نهض في المجلس وقال له قال للناس هذا كاذب، خلاص انتهت القصة من الأصل، صح ولا لا؟ لكن لو قام وقعد ثلاث مرات مثل ما هذا الرجل قام، مثل ما هذا الرجل زعم أو قال، فعلا فعله هذا سيكون دليلا قاطعا وظاهرا على صدقه في دعواه. وهذا هو ما يعني يزعمه وما يظهر على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المعجزات، مثل إحياء الموتى ومثل تحويل العصا اللي هي عبارة عن خشبة ميتة إلى أفعى، وليست إنها تظهر لهم أفعى، بل هي أفعى حقيقية وليس عبارة عن سحر يخيل إليهم من سحرهم إنها تسعى، لا، إنه هي في الحقيقة انقلبت انقلابا حقيقيا من خشب إلى إيش؟ إلى حيوان يسعى يعني يمشي ويتحرك وإلى آخره. وهكذا بقية المعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه كلها عبارة عن ما يسمى بخوارق العادات. فإذا ظهرت على أي إنسان يدعي أنه نبي فإننا نعلم علما يقينيا بأن هذا الإنسان فعلا صادق في دعواه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نقف إلى هذا الموضع وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يحسن تعليمنا وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. نستفيد من الدقائق الباقية أيها الإخوة الأفاضل في ملاحظتين أرجو أن أتمكن من ذكرهما. الملاحظة الأولى فقط تكمل لما كنا قد بدأناه من مناقشة الدكتور محمد باسل الطائي وفقه الله تعالى، ناقشناه في بعض دعاويه، في بعض الأشياء التي ادعاها، وبينا بعض الأدلة التي ذكرناها على خلاف ما يعني يدعيه، وتدل على أنه طريقة تحليله للأمور ليست على ما ينبغي. أيضا مما لفت نظري في كلامه أنه في أثناء المقطع المسجل للأسف يعني يقول كلام غريب، يتكلم على كلام على طريقة المتكلمين مثلا في إثبات وجود الله وإثبات النبوات والمعجزات، ما يسمى بالكلام في جليل الكلام. إيش الكلام في جليل الكلام؟ يعني البحث في جليل الكلام، ما هو جليل الكلام؟ ما هو أيها الإخوة الأفاضل؟ إثبات وجود الله، إثبات كون الله عالما قادرا سميعا حيا إلى آخره، هي جليل الكلام. إثبات النبوات الرسالات البعث اليوم الآخر، هي جليل الكلام، صح ولا لا؟ لأنه هو نفسه بحسب تعريفه يقول جليل الكلام هو العقائد، ودقيق الكلام هي الكلام في الكونيات والطبيعيات. فجليل الكلام يقول الدكتور باسل الطائي إنه لا يوجد هناك أدلة حقيقية على جليل الكلام، هي الأدلة فيها كلها خطابية لا تنفع ولا تفيد، وإنه موضتها انتهت من زمان. ولذلك هو يغلب على نظره إنه أي إنسان يعيد الكلام في جليل الكلام فسيؤدي ذلك ليس إلى أمر غير التشتيت والتفرق والتشرذم، لأنه هذا في الحقيقة عبارة عن لازم طبيعي من نظرته بأنه الأدلة التي يبنى عليها علم الكلام في مثل هذه المسائل وغيرها من المسائل الإلهيات والسمعيات والنبويات هي في الحقيقة إذا كانت أدلة خطابية أو أدلة شعرية، يعني ليست أدلة برهانية وليست أدلة علمية، قطعا كل واحد راح يحكي اللي بده إياه، وبالتالي قطعا سيتولد إيش؟ الانشقاق والتفرق والتشرذم وغير ذلك. فهذه كلها نظرات أنا استغربت جدا إنه الدكتور باسل وطبعا تبعا لغيره يقولها، فأردت التنبيه عليها. وهو يستخدم كلمة إنه هذه جدلية، طبعا هو أعتقد إنه والله أعلم ليس ضربا بال يعني في الغيب، لكن أعتقد إنه هو يعني متأثر بالدكتور محمد عابد الجابري الذي له المشروع المشهور في نقد العقل العربي، شايف، حيث قسم العلوم الإسلامية إلى بيان وبرهان، أو العلوم كلها إلى برهانية وبيانية، شايف، قال علم الكلام كل أنواع علم الكلام هي علوم بيانية يعني خطابية شعرية، يعني ليست بيانية يعني تنتمي إلى شيء من يعني جزء من الفن والخطابة، وليس فيها علم حقيقي لأنه ليس فيها برهان. فعلم الكلام وعلم أصول الفقه والشرعيات كلها هذه عبارة عن أمور بيانية، وبالتالي لا يوجد هناك حق وباطل محض فيها. وقال عن الفلسفة هذا الدكتور محمد عابد الجابري، قال عن الفلسفة إنها علوم برهانية، فبيقول عن علم الكلام والمتكلمين عموما أنهم بيانيون يعني جدليون، يعني دائما يمشون في الجدل ومخالفة الحجر بالحجر ونحو ذلك، لأنه في شيء أصلا عندهم لا يوجد عندهم حجة أصلا، بخلاف الفلاسفة الذين يبنون على البراهين والعلم ونحو ذلك. وأعتقد أن الدكتور باسل الطائي متأثر بهذا الكلام من حيث يعني عرف أو لم يعرف، فأحببت التنبيه لأنه هذا الكلام يعني كلام لا يسلم، وهذا الكلام لو يعني لو أريد أن يسلم به فلا بد من برهان، برهان كبير جدا عليه، لأنه ليس لا أمرا معلوما من الدين بالضرورة ولا محسوسا ولا بديهيا ولا شيء، هي عبارة عن نتاج بحوث عميقة جدا. ولا أعتقد أنه لا الجابري ولا أي أحد في عند العرب ولا غير العرب قام بالبرهان عليه. غاية الأمر أنه الآن للأسف نتيجة اهتزاز يعني ثقة كثير من الناس بالعلوم العقلية تبعا لما حصل في الغرب من العولمة وما بعد الحداثة ونحو ذلك، التي هزت جميع البديهيات وهزت جميع المسلمات عند الناس، صار كثير من الناس يقولون لا يوجد هناك دليل بمعنى دليل علمي على وجود. إيش يعني دليل علمي؟ مش دليل تجريبي أنه أدخل في المختبر، دليل عقلي أو برهاني. لا يوجد هناك برهان على وجود الله، كل ما نمتلكه هو عبارة عن إيش؟ أشياء يعني أرى وأظن ويغلب على ظني ونحو ذلك. وهذا فعلا كثير من الفلاسفة الآن يقولون به، لكن ليس مجرد قول كثير من الفلاسفة الغربيين بهذا معناها أن هذا الكلام في حد ذاته صحيح ولا أنه مسلم. فأحببت التنبيه على مثل هذه المسألة التي أيضا تكلم فيها الدكتور باسل الطائي من باب التنبيه. وأرجو منكم أيضا إنكم تبحثوا في هذا الكلام، هل هو يعني صحيح أو غير صحيح، يعني هل دليل وجود الله سبحانه وتعالى بياني أو جدلي، يعني ليس دليلا علميا، هل القول بأن الله سبحانه وتعالى عالم، يعني هل لا يوجد عندنا دليل فعلا على أن الله عالم، هل لا يوجد لنا دليل فعلا على أن هناك يعني يمكن أن يوجد بعث، هل لا يوجد دليل على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول. يعني إذا كان فعلا لا يوجد دليل على مثل هذه الأمور فنحن في مشكلة كبيرة جدا، يعني فعلا بنكون في مشكلة كبيرة جدا. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالهداية. فقط أريد أن يعني ننتهز ما تبقى من هذا الاجتماع المبارك في التنبيه أيضا على بعض المسائل، كما يعني قلت لكم أنه سأنبه على بعض الإشكالات أو بعض الناس الذين يعترضون، سواء كنا يعني نحسن الظن فيهم أو لا نحسن الظن فيهم. الدكتور باسل الطائي نحسن الظن فيه، عشان هيك بنحكي اسمه وباحترام، شايف؟ لكن حقيقة في بعض الناس لا نحسن الظن فيهم، فما بدي أحكي أسمائهم. واحد منهم يعني يظن نفسه إيش في طحلا عبقرية زمانه، فيعترض على ما ذكرته آنفا من مسألة الاعتراض على وصف الله سبحانه وتعالى بالقديم. تذكرون أن تكلمنا في بدايات الكلام على أن العلماء درجوا على أن يصفوا الله سبحانه وتعالى بالقديم ويصفوا صفاته بأنها قديمة، وذكرنا لكم أيها الإخوة الأفاضل أن القدم ينطلق على معنيين. المعنى الأول هو الذي يعني سبق غيره بفترة طويلة، سواء هو كان له بداية أو ليس له بداية، أو الذي لم يسبقه شيء، لأن الذي لم يسبقه شيء أصلا هو قطعا سيكون قديما أو سابق لكل شيء. شوف كيف قطعا سيكون قديما. فبعض الناس ومنهم الشيخ ابن باز اعترض على هذا الكلام، فقال إنه أن المتكلمين الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه قديم اعترض عليه من عدة جهات. الجهة الأولى، وبينا طبعا هذا الكلام نحن سابقا بتفصيل، لم نقتطع من كلامه ولم يعني نلبس عليه في استدلالاته ولا أي شيء من هذا الباب، لكن يعني بعض المتحذلقة في الحقيقة يعني يزعمون أنهم يعني يفهمون وهم لا يعقلون، يعني ما ينطقون به. ويعني سبحان الله أحيانا أتصور هيك الوضع، أنه بتصور واحد منهم أو مجموعة منهم أنهم لو جلسوا مباشرة وجها لوجه يعني معنا إيش ممكن يحكوا، يعني صعب جدا أني أتصورهم ممكن يحكوا شيء في الحقيقة، لكن من وراء الحجب تراهم يعني بيعملوا معارك زي معارك دون كيشوت، شايف؟ معارك والكلام كله أنا يعني كل هذا الكلام أنا ناقشته في الكتاب حقيقة، كل ما يمكن أن يذكر حول هذا الكلام أو ما يذكرونه أو ما يلوحون إليه ذكرته في الكتاب. إنه أصلا ابن باز يقول هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى. إيش قصدك في إنه لم يرد في أسماء الله الحسنى؟ هل تقصد إنه هناك في لا يوجد أي رواية من الروايات التي تعنون بأسماء الله الحسنى إنه لم يرد فيها؟ حكينا لكنه في بعض الروايات حتى وإن كانت ضعيفة ورد فيها القديم. حكينا إنه إطلاق القول بأنه لم يرد غير صحيح. ثانيا القول بأنه من أسماء الله الحسنى، نحن نعلم أن كل أسماء الله الحسنى هي صفات لله سبحانه وتعالى أيها الإخوة الأفاضل. يعني كل أسماء الله الخالق العزيز الجبار المتوكل المصور الرازق المحيي المميت إلى آخره، كل هذه أسماء وصفات وليست عبارة عن أسماء مثل ما اسم واحد عدنان، واحد اسمه عبد الله، واحد أحمد، هيك إنه اسم يعني لقب من دون دلالة على معنى. هي أصلا مشتقات، أصلا هي مشتقات من صفات له. فلذلك كل ما يطلق عليه إنه من أسماء الله الحسنى هو أصلا يشتمل في معناه إيش؟ في حقيقته على ماذا؟ على وصف لله سبحانه وتعالى، حتى لفظ الجلالة الله، على خلاف بين العلماء. لكن المختار والمحقق أنه مشتق وليس يعني ليس له اشتقاق، يعني مشتق. وقد ذكرنا الكلام أيضا في هذا الخلاف في هذا الكلام. فلما عندما يقول لم يرد في أسماء الله الحسنى، لا يجوز لواحد أن يقول أنا أفرق هنا بين الاسم والوصف. هو الاسم في حد ذاته هو وصف، الاسم في حد ذاته وصف، لكن نحن هنا في علم التوحيد عادة نفرق بين ما إذا كان الوصف الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى واردا عن الشارع أو غير وارد. فإذا كان واردا عن الشارع فيكون أيضا يطلق عليه أنه اسم من أسماء الله، يعني يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى ويسمى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. طيب الآن إذا قلنا إن هذه الكلمة وهي القديم وردت في بعض الأحاديث التي فيها عد أسماء الله الحسنى، وقد ذكرنا لكم في ابن سنن ابن ماجه وغيره الدائم والقديم وغير، يعني وردت في روايتين، وحكينا إنه هذه الروايات ضعيفة، لكن روايات لا يصح لك أن تقول إنها لم ترد. وذكرنا أنها أيضا وردت في حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وإذا وصف سلطان الله سبحانه وتعالى بأنه قديم، إذن لا يجوز لك أن تقول إنه القديم لم يرد، كلمة القديم أنها لم ترد، سواء كانت وردت على أساس إنها اسم أو وصف. اللفظ الوحيد الذي اتفق عليه بأنه اسم يوصف به جميع يوصف بجميع الأسماء الأخرى هو الله، لفظ الجلالة، لاحظ كيف، وأيضا الرحمن، يعني مع نوع من التخصيص، يعني تقول الله الرحيم، الله الخالق، الله الجبار، لاحظ كيف، واضح إن شاء الله يا إخوان. لكن هنا في هذه الحالة إذا جاز وصف السلطان بالقديم فيجب أن يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بأنه قديم، فما بالك أيضا إذا ورد في بعض الأحاديث بأنه قديم. إذن لا يجوز لبعض الناس الذين يعني يتقعرون في الكلام ولا يحسنون الفهم فهم المرام، إنهم يقولوا لا هذا ابن باز قصد إنه هل هناك اسم من الأسماء ورد بأنه قديم. نعم ورد في بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة ورد. طب هل ابن باز وورد في هذا الحديث اللي هو حسن، أقل درجاته إنه حسن كما قلنا، طيب هل ابن باز فقط اكتفى في نقاشه للفظ القديم بأنه ورد أو لم يرد يا إخوان؟ لا، بالعكس، هو احتج أيضا بوجوه أخرى، للأسف احتج بوجوه أخرى ذكرناها أيضا، ونحن كنا يعني أشد يعني حرصا على يعني وصف مذهب أو ذكر مذهب أو طريقة ابن باز في الكلام ونقده في كل جهاته هذه من هؤلاء الذين يدعون أنهم يناصرونه أو يعني يدبون عنه، لأنه هو في الحقيقة إيش قال؟ ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام. إيش يعني؟ يعني هو الآن يناقش من ناحية لغوية، يقول أصلا القديم وصف، لاحظ كيف، ولفظ القديم لا يدل على المعنى. هو الآن لا يتكلم على اللفظ هذا هل هو اسم أو ليس باسم، هو الآن يتكلم على المعنى الذي يفهم منه هذا اللفظ. إذن هو يتكلم على ماذا؟ على الوصف. كأنه يقول هناك أمران، لا أسلم أن هذا اللفظ ورد في أسماء الله وقد ناقشنا فيه، ثانيا بيقول لا أسلم أن المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ سواء كان واردا أو غير وارد هو أصلا يدل على المعنى الذي أراده المتكلمون من حيث اللغة، وقد ناقشناه فيها أيضا وبينا له أيضا أنه حتى من حيث اللغة هو أيضا يدل، لأن القديم يطلق على السابق وإن لم يكن مسبوقا، على السابق على الأول وإن لم يكن إيش مسبوقا، على السابق وإن لم يكن مسبوقا كما ذكرنا ذلك يعني في أثناء الدرس. فإذا لا يجوز يا إخوان، لاحظ ونقلنا كلامه قال لأنه يقصد به في العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، وذكرنا أن هذه العبارة أصلا هي محل خلل من نفس الشيخ بن باز، وحكينا أنه للأسف وما زلت مصر على كلامي أنه للأسف أنه بن باز ضعيف الآلة وضعيف الفهم في مثل هذه المباحث، ولا أقول هذا يعني لا احتقارا ولا تنقيصا لأنه كلامه يدل على هذا. إيش يعني لأنه يقصد به في العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا، وقل لك وإن كان مسبوقا، وذكرنا أنه كلمة وإن هذه إيش بسموها ليست شرطية بل هذه وصلية، يعني سواء كان مسبوقا أو لم يكن مسبوقا فهو قديم، واضح كيف بشرط ماذا المتقدم على غيره. إذن في جزء من نوعي أحد نوعي القديم هو الذي تقدم على غيره ولم يكن مسبوقا بشيء، هذا أيضا من ضمن الوضع اللغوي. فلماذا تقول أنه حتى الوضع اللغوي لا يساعد المتكلمين؟ طب كيف لا يساعد المتكلمين وقد ورد في الحديث الصحيح أيها الإخوة الأفاضل وسلطانه القديم؟ إيش يعني سلطانه القديم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. فدائما يعني نرى أنه كثير من الناس فقط يعني يهمهم ماذا؟ أنه فلان أخطأ. لا مش شرط يعني أنه فلان أخطأ، ممكن تكونوا أنتم مخطئين يا إخوان، ومش شرط انه لما ما نردش عليكم معناها انه نسلم باقوالكم، بل اننا نتركها لشده ما يظهر منها من سخافه، يعني قمه السخافه تظهر في اقوالكم وتعنتاتكم وجلافتكم ويعني انحطاطكم في الكلام، لذلك نأبى انه نماشيكم ان نماشيكم في ونجاريكم في مثل هذا الكلام، لانه بادنى نظر يتبين لكم للعاقلين مدى العوار الذي تشتمل عليه مثل هذه الكلمات. وسنضرب أمثلة كثيرة جدا من هذا الكلام لبعض من تصدى من المعاصرين يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء في الحقيقة في هذا الزمان، وإن شاء الله يعني الأمر ما زال هناك سجال، وإن شاء الله من هنا حتى يعني يتوفاني الله سبحانه وتعالى كل درس إن شاء الله سنضرب مثال أو مثالين أو ثلاثة، وبدال الثلاثة بصير مئة ومئتين وثلاثة حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه كلامنا ليس مجرد تعنت أيها الإخوة، كلامنا ليس مجرد أنه إيه والله هذا حاطط رأسه برأسنا، مش هيك المسألة. يعلم الله سبحانه وتعالى أنه ليس هذه المسألة أبدا على هذا النحو. إذا كان عندكم الأمر على هذا النحو إحنا عندنا ليست على هذا النحو، وسيتبين الأمر وحق يعني الأمر يعني ما هو الأمر الحق يعني منه بإذن الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، وأن كان قد تبين بصورة كبيرة جدا عند قسم كبير من العقلاء. والله سبحانه وتعالى يعلمنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، بارك الله فيكم.